الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حصل لي حادث وكنت أنا القائد للسيارة، وصاحب السيارة كان راكبا معي على الباب وتوفي وقت الحادث، فماذا يجب علي؟ الحمد لله، هذه مسألة فيها شائبتان، شائبة قضاء وشائبة إفتاء. فالذي يتعلق بالمفتي هو أن يقول لك: إن من تسبب في إزهاق نفس معصومة خطأ فإن عليه أمرين، عليه الدية يسلمها إلى أهله، وعليه الكفارة. والكفارة مكونة من خصلتين: إما عتق رقبة إن وجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام في كفارة القتل في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا ما يخص الإفتاء، سواء كانت السيارة لك أو لغيرك، فما دمت أنت الذي تقودها وكان عليك نسبة من الخطأ فعليك الدية وعليك الكفارة. وأما مقدار هذه الدية فإن الأمر في ذلك يرجع إلى الحاكم، ووقت إخراج الدية كذلك وقت، فكذلك يفتقر إلى حكم حاكم. فالأمر فيه إفتاء وفيه حكم قضاء، وقد بينت لك ما يتعلق به، وهو أن عليك الدية والكفارة، وبينت لك خصال الكفارة. وأما الحكم القضائي فإنك ترجع فيه إلى القضاء، لأن الحكم عندنا في القضاء يختلف، تختلف الدية باختلاف نسبة الخطأ، والله أعلم.